السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس، والذي يترجم فيه للحوامد، أي من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 87 من هؤلاء، وقفنا في المحاضرة السابقة عند أحمد 88، وهو من يبدأ أبوه بحرف الكاف. حافظ ابن عساكر بيذكر أن أحمد 88 هو أحمد ابن كثير، وقال تحت هذا الاسم أحد الصالحين. وبالطبع سواء كان هذا لعلم ثبت عند الحافظ ابن عساكر أو هو نقل ذلك عن غيره، ما قصه علينا الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد ابن كثير هذا، والذي قال عنه أحد الصالحين، وهو لا يعرف في كتب السنة ولا في كتب الرجال كي تعرفه يعني، وإنما يقول إنه رجل كان صالحا يعيش في هذا الوقت، وما دام كان صالحا فقد وضعه الحافظ ابن عساكر ودونه في هذا الكتاب. وقد ذكر عنه روايتين بصيغة أضوية، بصيغة إيه؟ أضوية. وأنتم تعرفون أن هذه الصيغة صيغة تمريض. وذكر عنه أيضا رواية بقوله أخبرنا أبو الفضائل وحكى عن من سمع ممن سمع عن هذا الرجل، عن هذا الرجل. بيقص طبعا قصة لهذا الرجل وهو أحمد بن كثير. بيقول أحمد بن كثير: صعدت إلى موضع الدم في جبل قاسيون. موضع الدم في جبل قاسيون بيقال على الشتبعثين يعني، هو المكان الذي قتل فيه قبيل أخاه هابيل، فبيسموا المكان ده بموضع الدم، وبيعتقدوا أنه هو موضع مبارك وأسيل فيه دم مبارك، وهو دم هابيل، وفي ناس بتعتقد فيه البركة. هو بيقول الرواية المذكرة عنه أنه صعد هذا المكان، بيقول: فسألت الله عز وجل. ودي من ضمن المعتقدات على فكرة في هذا المكان، أنه مكان يجاب فيه الدعاء. وطبعا كل هذا ليس بحق، كلام باطل لا مستند ولا دليل عليه. بيقول: فسألت الله عز وجل الحج فحججت، وسألته الجهاد فجاهدت، وسألته الرباط فربطت، وسألته الصلاة في بيت المقدس فصليت، وسألته أن يغنيني عن البيع والشراء فرزقت ذلك كله. خلاص، طبعا ده كلام مبالغ فيه والله أعلم بصحته، وإن المكان ده أي دعوة تدعوها فيه لابد الناس تستجاب. ما كانش حد غلب، ما كانش حد غلب، كنتوا خدتكم ورحنا على هناك قعدنا ندعي على اليهود والأمريكان وخلصنا. خد بالك، طبعا كلام لا يصح، كلام لا يصح، ولكن بننقله لا أقول لتصديقه ولكن للتنبيه عليه. خلاص، بيقول ولقد رأيت في المنام كأني في هذا الموضع قائما أصلي. شاف في منامه ان هو في موضع الدم ده واقف بيعمل ايه؟ بيصلي. فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وهابيل ابن ادم، يعني شاف الاربعه ده فين؟ ده فين؟ في المنام. فقلت له، اي لرسول الله صلى الله عليه وسلم او لابن ادم علشان الروايه، فقلت له لابن ادم اللي هو هابيل: اسالك بحق الواحد الصمد وبحق ابيك ادم وبحق هذا النبي، هذا دمك؟ الدم الموجود في المكان ده يبقى دمك؟ قال: إي والواحد الصمد. يبقى هو ده دم. طبعا كل ده بيقول ان هو شافه فين؟ في المنام. قال الراوي: يا سادة الكرام عشان تبقى عارفين، قال: إي والواحد الصمد، إن هذا دمي جعله الله آية للناس، وإني دعوت الله رب أبي آدم وأمي حواء ومحمد النبي المصطفى. هذا أيضا مما يطعم في هذه الرواية. هابيل ما كان يعرف سيدنا محمد، وما كان سيدنا كذابين وبين سيدنا محمد قرون طويلة، فهذا أيضا مما يطعم في هذا الكلام. فبيقول ندع ربه: اجعل دمي مستغاثا لكل نبي وصديق ومؤمن. يا سلام، كلام طبعا باطل لا أساس له من الصح. فدعا فيه فتجيبه، وسألك فتعطيه، فاستجاب الله له وجعله طاهرا آمنا، وجعل هذا الجبل آمنا ومغنيا، ثم وكل الله عز وجل به ملكا، وجعل معه من الملائكة بعدد النجوم يحفظون من آتاه لا يريد إلا الصلاة فيه. يا أخي، ما النبي ما قال لنا يعني قال صلوا في الكعبة تشد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. ما لناش شد الرحال الى جبل قسيون وموضع الدم عشان نعملناش الكلام ده. طبعا كلام ساذج وباطل ومبالغ فيه، وكلام غير مقبول لا عقلا ولا شرعا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام: قد فعل الله ذلك كرما واحسانا، واني اتيه كل خميس. اي النبي بيروح هناك كل يوم خميس وصاحبي اللي هم مين بقى؟ بكر وعمر وهابيل، فنصلي فيه. زي ما قلت لك، حط ورا القصه دي: قال الراوي: يا ساده يا كرام، واخد بالك، وخلاص على كده. فطبعا طبعا جاب روايه بعديها برضه بصيغه روية، وان هو قال وكان بيكمل فيها الحكايه: ادعو الله لي، بيقول النبي يعني كل ده في المنام، ان اكون مستجاب الدعوه، وعلمني دعاء لكل ملمه وحاجه. فقال لي: افتح فاك، ففتحت فتفل فيه، ثم قال لي: رزقت فالزم، رزقت فالزم. طبعا كلام يعني اسمع وعدي، خلاص كأنك ما سمعت شيئا. بينتقل بعد هذا إلى الأحمد للتاسع والثمانين، وهو أحمد ابن كعب ابن خريم المري. بقول تاني: أحمد ابن كعب ابن خريم الايه؟ المري. والمري دي نسبة الى مر، ومر هذه بطن من بطون العرب، وهي بطون متعددة تسمى بهذا الاسم، وينسب اليها كثيرون، وينسب اليها كثيرون. كان زي بيقول الحافظ ابن عساكر: احمد ابن كعب ابن خريم هو من رواة الحديث، وكان بيسكن بلدة تسمى بالراهب، تسمى بالإيه؟ بالراهب. وهذه البلدة كانت موجودة في دمشق، موجودة في دمشق. طبعا سمع فيها وحدث، وكان من الذين نقلوا عنه وتحدثوا عنه الخطيب البغدادي. الحافظ ابن عساكر ساق له حديثا أعتقد أننا سنقضي معه تلك المحاضرة. هو ساق له هذا الحديث اللي بينتهي سنده إلى أنس، طبعا بعد ما أخبر أنه قد توفي في سنة 272، يعني هو من علماء القرن الثالث، من علماء القرن الثالث. وكما قلت هو من رواة الحديث، الحافظ ابن عساكر ساق له هذا الحديث، بوكرر بينتهي سند هذا الحديث إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر. كان الحديث شل بكتبه سيدنا أنس بيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر. وللعاهر ليه الحجر؟ هذا الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، اللفظة دي بالذات اتكررت في روايات لبعض الصحابة، منهم عبادة بن الصامت، وهذه روايات موجودة عند أبي داود في سننه وعند الترمذي وعند ابن ماجه. وزيادة والولد للفراش وللعاهر الحجر، هذه زيادة موجودة عند ابن ماجه في سننه. فالحديث يكون بهذا اللفظ: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر. هذه رواية موجودة من روايات بعض الصحابة، منهم كما قلت عبادة بن الصامت، ووردت هذه الرواية أيضا عن أنس بن مالك، خلاص، بسند غير هذا الذي هو موجود عند ابن عساكر، بسند غير الموجود عند، وأكرره، عند ابن عساكر، سند غير هذا السند الموجود. فهذه رواية أخرجها البيهقي، وهذه وأخرجها ابن ماجه، مسندة إلى أنس، ولكن أكرر ليست بهذا الايه بهذا السند. فالرواية بسندها عند البيهقي وعند ابن ماجه سندها حسن، عند ابن عساكر هنا هذه رواية سندها ضعيف، رواية فيها انقطاع، ضعيفة السند، ولكنها ترقى إلى درجة الحسن لشواهدها وطرقها. ولذلك البيهقي بيقول إن الرواية عن أنس جاءت من طرق متعددة، كلها لا يقوى إلا رواية واحدة اللي أنا قلت لكم حكموا عليها بأن سندها سند حسن، لكن هذه الرواية جاءت من طرق أخرى صحيحة لبعض صحابة آخرين، منهم عبادة ابن الصامت. يبقى متن الحديث وارد من طرق صحيحة، وسند الحديث جاء من طرق وإن كانت ضعيفة لكن في النهاية بيقوي بعضها بعضا. فالحديث الذي أمامك بطرقه وشواهده حديث، ها، حديث صحيح، بطرقه وشواهده حديث يصح. الحديث بقى بيقول إيه؟ طبعا قصة أنس زي ما أخرجها ابن ماجه، الحديث ده كان له قصة لسيدنا أنس، وانتوا عارفين سيدنا أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 10 سنين كان في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفارقه ولا يبرحه. فبقول إن قصة أبي أمامة قصة غيره من الصحابة وهم من رواة هذا الحديث، ليس في هذا القصة، لكن هذه القصة تختص بأنس بن مالك، مش عبادة أبو أمامة، عشان نصح الكلمة اللي قلناها لما ترجع له في السنن من طريق أبي أمامة. خلاص، أقول إن القصة إن أنس بن مالك كان في طريق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون كما قلت أنه كان يحب خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان آخذ بزمام الناقة، يقود الناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي بيركب للناقة وأخذ يحدث الناس. أنس بيقول، وكل كنت تحت الناقة، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسيل علي لعابها. انتوا عارفين الجمل على طول بيبقى له ريالة، فالريالة بتاعت الجمل دي عمالة تقع على ألس، عمالة تقع على ألس. وأنا أود أن أقول لكم، لو قرأت في الطب النبوي هتعرف فايدة لعاب الجمل ده، أحسن من الشامبو اللي بتحط على دماغك مش تبقى عارف يعني. أحسن من الشامبو، مفيش حاجة في الجمل ما فيهاش خير، مفيش حاجة في الجمل ما فيهاش خير. حتى بولو، وأنا زمان لما اتكلمت عن الحيوانات والحشرات في القرآن والسنة، وأعتقد إن موسى عبد الله بيتكلم فيها بيحييها مرة أخرى، أما اتكلمت عن الحيوانات والحشرات في القرآن والسنة، اتكلمت في محاضرات طويلة عن كثير من الحيوانات، كان منهم الحمار والبقرة، خد بالك، والحمار خد مننا كلام كتير ده، ولأنه مهم جدا الحمار ده، خد بالك أنت. وجيت على الجمل واتكلمت، قلت إن أهل العلم قالوا ما فيش شيء في الجمل حتى بوله وراسه، البعر بتاع اللي بيخرج منه، ما فيش حاجة في الجمل ما فيهاش فايدة وما فيهاش خير، ما فيش حاجة فيه ما فيهاش فايدة وما فيهاش خير، مش تبقى عارفين. فحتى لعابه، في هذا الشيء تكلمت عن لعاب الجمل، وأهل من بعض أهل العلم قالوا أن لعاب الجمل بيعمل خصوبة، خصوبة في الجلد الرأس، فبينبت الشعر ويجعله ناعم كمان، مش تبقى عارف يعني. كلموا فيه، قلت لك أحسن من الشامبو، خلاص، فكلموا فيه كلام جميل جدا. فما في مشكلة أن لعاب الناقة ينزل على سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فهو والحالة دي بقى سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هذا، هذا الحديث، هذا الحديث، خلاص. هذا الحديث كما ترى بيحمل لنا حكمين في منتهى الأهمية وفي منتهى الخطورة، خلاص. الحكم الأولاني وهو يتعلق إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث. اللي حاصل كان معروف، ده قانون تسير به العرب، إن الميت إذا مات فماله يكون لولده، ولد اسم جنس، فماله يكون لولده. وفي كتير من العرب كانوا يخص الذكور فقط، الأنثى عندهم ما كانت ترث. ليه؟ يقول لك هي لا تركب الخيل ولا تنكأ العدو ولا تحمل السيف، يعني ملهاش لازمة، هتورثها على ايه؟ يعني الذكر هو اللي بيعمل كل حاجة، خلاص. فكان يبقى مال الرجل رايح لمين؟ لأولاده الذكور، فلا الزوجة ولا البنت ولا الأم ولا الأب، خلاص. طيب دول ياخدوا فلوس منين؟ إذا وصى لهم الميت، الميت يكتب بقى وصية إن زوجتي تاخد قد كده، أبوها ياخد قد كده، أم تاخد قد كده، بنتي تاخد قد كده، ما كتبش ما ياخدوش. الإسلام جاء وبدأ يرغب في الوصية، كل ده عشان الناس بعد بقى. ليه؟ ما كانتش بتيجي الأحكام سريعة إلى أن يكمل الإسلام في صدور الناس، إلى أن يكمل الإسلام في صدور الناس. ودي سياسة كانت بتعمل لنقل الناس من الكفر إلى الإسلام، ما تتعملش دلوقتي. جيبش واحدة مولودة مسلمة وطلعة مسلمة وقول السنة خدها واحدة واحدة، البسي مايوه الأول وبعدين شورت وبعدين جينز وبعدين استريتش وبعدين جيبة وبعدين، واخد بالك أنت، كلام الهبل والتخلف اللي احنا بنسمعه ده. لا، الإسلام لا يتجزأ الآن، خلاص طالع مسلم واحد اتنين، خلاص خلص، عجبك عجبك مش عجبك مفيش فصال، انتهى انتهى. ولذلك المغفرية والتضار والإسلام اتضرك في الخمر، طب مسكنا واحد بيشرب خمر دلوقتي، هنقول له مفيش داعي تشرب كل يوم ازازه، خليها كل يوم 3 كوبايات وبعدين كوبايتين وبعدين كوبايه، ولا ايه اللي هيحصل يعني؟ يفهمونا كلام العصر اللي طالعين اللي وناس كتير قوي مطربه بكلامهم ده، مطربه بكلامهم ده، دعاه الضلال اللي طالعين دلوقتي ده مطربه بكلامهم ده، يقول لك ايوه احنا عايزين الشيخ بتاع واحده واحده ده كويس قوي ده خلينا واحده، ويقعد بقى كل واحده فيهم 10 سنين براحته زي ما هو عايز، بس المهم واحده واحده. اسلام ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا، ومفيش اختار ولا تختار حتى يا ايه، لا خلصت. فالاسلام في بدايته فعل هذا، انه فتح باب الوصيه للاقارب وخاصه للوالدين. كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا إيه؟ الوصيه لمين بقى؟ للوالدين والاقربين. فيعني يعني الاسلام دعا الى هذا الى ان نزلت ايات المواريث. ايات المواريث بقى عملت ايه؟ قالت لا، ده مش هنستنى بقى لما يتكرم وتفضل ويسيب وصيه لمراته، ولا يسيب وصيه لجوزها، ولا يسيب وصيه لابوه وامه ولا لبنته، لا لا لا لا، ده الاب له حق والام لها حق والبنت لها حق والزوجه لها حق، وحدد القران وبين حق كل ذي حق. ثبتت الحقوق، ما بقاش في حاجه بقى ان انت تعمل ايه؟ توصلهم، خلاص خدوا حقهم. فالنبي قال هذا الحديث: ان الله اعطى كل ذي حق حقه، فلا وصيه لوارث. فما ينفعش لا توصل ابوك ولا لامك ولا لبنتك ولا لزوجتك، لان زي الاول، لان دول بيرثوا في كل الاحوال. في كل الاحوال بيرثوا، مش عارف يعني. صحيح احيانا بيحجبوا حجب نقصان، لكن ما يحجبوش حجب حرمان. ان احنا عندنا الحجب في الميراث اللي هو المنع، تمنع الوارث، هذا الحجب نوعان: حجب حرمان وحجب نقصان. حجب حرمان ما تورثش خالص، فلو مات اخوك مثلا وله اولاد ذكور، انت بتحجب باولاد الذكور، تحجب حجب ايه؟ حرمان، ما تاخدش خالص. لكن ان القران حث على انك انت توصلهم زي الاب والام والزوجه والبنت، اصبحوا بيرثوا في كل الاحوال. في كل الاحوال ما بيحجبوش حجب حرمان ابدا، لكن فيهم من يحجب حجب نقصان، زي الزوجه. الزوجه ميراثها الربع، لو الزوج له اولاد بتحجب حجب نقصان، تنزل من الربع للايه؟ للثمن. يبقى ده اسمه حجب ايه؟ حجب نقصان. لكن في النهايه هي ايه؟ هي ورث. خلاص ما دام ورثوا ما لهمش وصيه بقى، لا وصيه لوارث. تبقى الوصيه لمين؟ ها؟ فلا وصيه لوارث. يبقى انت عايز توصي، دور بقى على ايه اللي؟ على مين بقى؟ اللي ما يرث. مش تعبيري واضح؟ اللي ما يرث او ده اللي ملوش، دور بقى انك تكتب له. وانتوا عارفين احكام الوصيه، النبي صلى الله عليه وسلم حددها اعلى حاجه الثلث، قال: والثلث كثير. ولذلك الراجح عند اهل العلم زاد عن الثلث، يبقى حكمه البطلان. حكمه ليه؟ البطلان. والوصيه تجوز في الثلث او اقل، على حسب ما يقول المتوفى قبل وفاته، خلاص. ولا وبشرط كمان الا تكون ايه؟ لوارث. الا تكون لمين؟ لوارث. الا ان اهل العلم استثنوا. والصنعاني في سبل السلام في شرح بلوغ المرام بيتكلم في هذا الموضوع كلام طيب، وغيره من اهل العلم، ان لا وصيه لوارث. ما ينفعش انك توصي لحد هيرث، ما ينفعش خلاص. لكن في لفظ، وهي رواية موجودة في سنن الدارقطني من طريق عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين إلا أن يشاء الورثة. لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. خلاص. فيجي الميت شاف ان الست مراته يعني تعبت معاه وان نصيبها هيبقى من الارث الثمن، فحس انه شيء إليه، فكتب وصية ان اضافة الى حقها في الارث تاخد لها 20-30 ألف. خلاص. الوصية دي بلفظ الحديث هتبقى وصية باطلة. باطلة ليه؟ لأنها وارث ولا وصية لوارث. الله ابن عباس بيقول وهو بينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يشاء الورث. فافرض إن الورثة جم وقالوا إيه؟ طب إحنا موافقين. الورثة اجتمعوا أبو الميت وأم الميت وأولاده قالوا خلاص إحنا موافقين. فقال أهل العلم ومنهم دقيق العلم يقول هم بهذا قد تنازلوا عن جزء من حقهم. مش كده اللي مش حقهم اتنازلوا إيه؟ والتنازل عن الحق شيء جائز ولا غير جائز؟ خلاص إلا أن يشاء إيه؟ الورث. خلاص الورث عايزين ده موضوع تالي، لكن الورث قالوا لا تبقى الوصيه ايه؟ الوصيه باطله، هي من اساسها باطله لان لا وصيه لوارث، ولكن لا ترتفع من البطلان الى الجواز الا اذا اجاز الايه؟ الورث. يبقى الورث لم قالوا او موافقين جميعا ارتفعت من البطلان الى الجواز الا ان يشاء الورث. هذا حديث لابن عباس عند الدارقطني سنده حسن. خلاص. يبقى هذا هو الحكم الايه؟ الحكم الاول الذي حمله الينا هذا الحديث. تعال بقى للحكم الثاني. نعم. خلاص الروايه اصل القضيه باطله، قضيه من اساسها باطله. خلاص قضيه من اساسها باطله، والمفروض ان يعني الناس تبقى علم هذه الاحكام، لكن هو هيبقى عليه اثم انه جهل هذا الحكم. يعني من يجهل؟ وانا قلت لكم هذا الكلام من ذي قبل، ان الذي يجهل الحكم فيفعل خلافه هيسال عن هذا بين يدي الله. فاكرين انا قلت كلام ده؟ قلت لكم كما سيسال العالم عما تعلم سيسال الجاهل لما لم تتعلم. خلاص. الشق الثاني بقى في الحديث بيقول ايه؟ والولد للفراش وللعاهر الحجر. ايه الحكايه دي؟ الشق ده بالذات من الحديث موجود في جل كتب السنه وفي مقدمتها صحيح البخاري. الولد للفراش وايه؟ وللعاهر الحجر. يمكن اللي حضر معايا صوره النور من 20 سنه اتكلمت في الموضوع ده. كنتوا موجودين من 20 سنه؟ كنتوا موجودين من 20 سنه؟ ف هذا الحديث كان له سبب وقصه. الولد للفراش وللعاهر الحجر كان له سبب وقصه. اسمعها كده بالراحه عشان ما نبقاش بنقرا السنه واحنا عاملين زي الهندوه مش فاهمين حاجه. خلاص تبقى هند اكنك قاعد بتقرا عربي وانت هندي فمش عارف حاجه. حديث في صحيح البخاري ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وعن ابيها وعن الصحابه اجمعين بتقول كان عتبه عهد الى اخيه سعد كان ايه؟ عتبة عهد الى اخيه سعد. عتبة ده ابن وقاص، وسيدنا سعد بن ابي ايه؟ يعني الاثنين ايه؟ اخوات. الا ان طبعا سعد يعرف له فضله السابقين للإسلام ومن وكان مجاب الدعوة، وقعد عد وقول زبدت عايز تقول. عتبة أخوه هذا، والراجح أنه مات كافرا، مات كافر ما أسلمش، أصاب دما في مكة، أتى الواحد فطلبه أو طالبه، وكان في أثره أصحاب الدم عايزين يموتوه، زي ما موت يموت، وده شغل الجاهلية. ففر إلى المدينة، ومع أنه كافر نزل في جوار أخيه سعد. ينفع؟ ينفع، خلاص ينفع. نزل في جوار أخيه إيه؟ أخيه سعد، خلاص. قبل أن يموت عهد إليه، يعني قال له احكى حاجة كده، وأخذ عليه عهدا فيها. يبقى عهد إليك يعني أخبرك بشيء وأخذ عليك إيه؟ عهدا. فبيتكلم مع سيدنا سعد فقال له كلامه خد عليه عهد. فقال له ايه بقى؟ قال ان ابن وليدة زمعة، بقول لك هتسمع كلام اسمعين لي، ان ابن وليدة زمعة مني فاقبضه اليك. ان ايه؟ ان ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. الوليدة في لغة العرب الجارية التي ينكحها سيدها يبتغي منها الولد. بعض الناس كان يجيب الجارية، وده شغل جاهلية كله، ما كان ينكحها هو، ما كان ينكحها هو، إنما كان يستأجرها. يعني فلان عايز واحدة يبعتها له ويبعت له الأجرة، خلاص كده يعني. ولذلك دي ولا تكرهوا فتياتكم على الإيه؟ على البغاء إن أردنا عصرك. كانوا بيعملوا ده، ملكها بيتصرف فيها زي ما عايز. ففلان اديني كذا ابعتها له، اديني كذا ابعتها له، اديني كذا ابعتها له، اديني كذا، يعملها مشاعر، وكله بالاجر او بالمجاملات. ما بتعش يقول. لكن في سيد كان يخص نفسه بالجاريه علشان ايه؟ تجيب له الولد، خلاص، ويبقى حبيبها ويستاثر نفسه بها. اللي حاصل اني زمعة والد سودة، عارفين سودة؟ سودة من الزمعة دي مين؟ زوجة النبي، اول من بنى بها بعد وفاة خديجة. وقلنا الكلام ده واحنا بنتكلم زمان تاريخ ابن عساكر في اوله، فاكرين؟ قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد، كانت عشان تبقوا عارفين يعني قصتها وافكاركم بها سريعا، ان السودة كانت متزوجه من رجل يسمى السكران بن عمرو. وهذا الرجل جاب لي اسئله عن البيان، برضه يوم اسئله عن البيان. السكران بن عمرو لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، شوفوا فاهمين الوقائع كده، وهو في مكة أسلم، وأسلمت معه سودة اللي هي زوجته، وطبعا لاقى هو ولاقت هي كلاهما لاقى من أهله شدة، السكران أهله على كفر وهي أهلها على كفر، فخرجوا الاثنين فارغين إلى الحبشة وهي كانت مأوى للضعفاء في هذا الوقت، والنبي كان مازال في مكة. وبعدين رجعوا من الحبشة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مات السكران وانقضت عدة سودة خلاص، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل زوجة عثمان بن مضعون خطبت له سودة وعائشة في يوم واحد، بكر والثريد اللي أنا قلت في الواقعة دي خلاص، قلت له محدش يقدر يعملها النهار يعني احكموا عليه بالجنون، خطبهم الاثنين في يوم واحد خلاص. ولما الاثنين قولوا الموافقة عقد عليهم الاثنين الاثنين. عمرك شفت واحد كتابه على اثنين؟ عمرك؟ هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين ايه بقى؟ وهو كاتب على عائشة بنى سوى، شفتها دي؟ واحد يبقى كاتب كتابه على واحدة فجأة تسمع انه خطب واحدة تانية واتجوزها وبنى بيها كمان، ده ضربوه بالنار في ظل السياسة العمياء اللي عندنا وحقوق المرأة والمفتري وش السيد يشنقوه في باب الخل ويقول لك يعني خلوه عبرة خلاص. فساودة أول من تزوج أول من بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة كانت هي، وهاجر إلى المدينة وهي معه زوجته خلاص. أهبوها بقى مين؟ زمعة بقى. أبوها زمعة ده كان رجل المشركة اللي لم يسلم، شو عارفين يعني اللي احنا قلنا أهليهم أهالي ساودة وأهالي سكران على الكوفة. كان عنده وليدة، عرفت يعني ايه بقى وليدة؟ اللي هي الجارية اللي هو خاص بيها ايه نفسه عشان تولد له ينكحها وتلد له. اللي حصل بقى ان هي خلفت ولد، والولد ده كان معروف ان هو اخ لمين؟ لساودة، اخ الام المؤمنين ساودة خلاص اخوها. اللي حصل ان عتبة ابن ابي وقاص اللي هو اخو سعد قبل ما يموت فجر مشكلة. ايه المشكلة اللي فجرها بقى؟ قال للسعد خليك عارف في لفظ بقى طويل كده، لو فتحتم مكة، رحت مكة ودخلتها كده، عليك بابنة وليدة زمعة. طبعا لحد دلوقتي معروف ان هو ابن مين؟ ابن زمعة وهو اخو ساودة، معروف كده. صاحبنا فجر قضية، قال له ايه بقى؟ انه مني فاقبضه اليك، في لفظ انه ابن اخيك. ففجر مشكلة انه وقع على الوليدة دي، وان الواد اللي ولدته ده ابنه وليس ابنا لزمعة. عرفت المشكلة ايه بقى؟ هذه المشكلة خلاص. قبل ما يموت قال لي سيدنا سعد هذا الكلام، قال لي سيدنا سعد هذا الكلام، فخلاص زنت معاه سرا، سيدها زمعة لم يعلم، بيقطع عتبة ان الواد ده مش ابن زمعة وانما هو ايه؟ ابني. وطبعا ساودة كان ليها اكثر من اخ ومنهم ده طبعا خلاص، فقال ان الولد ده مش ابنه، مش ابن زمعة، ده ابني انا خلاص. المشكلة كده وصلت، القضية كده وضحت، اسمع اللي حصل بقى. فلما كان عام الفتح، فتحت مكة بقى، دخل سيدنا سعد مكة، والله في بعض الألفاظ كده انه لما دخل مكة وبص في وجه الغلام من قبل ما يسأله انت مين، سيدنا سعد من قبل ما يسأله أنت مين. لقي الغلام فقال هذا ابن أخي، لشدة الشبه بينهم. أخوه بالضبط، أخوه بالضبط، ولذلك سأله فقال له أنا ابن زمعة، قال له لا أنت ابن أخي بقى خلاص. ولذلك احتضنه خبط حضنه كده سيدنا سعد وقال ابن أخي ورب الكعبة، صورة بالكربون. شوف أنا بقول لك إيه الشبه، إيه تقول بلغة العصر كده صورة بالكربون. شوف رعاه الله احتضنه قال ابن أخي ورب الكعبة كده على طول. ليه؟ الشبه عنده واضح واضح خلاص. وصار ان ياخده، صار ان ياخده، اصر ان ياخده. فبيقول اللي حصل ايه بقى، فقال سيدنا سعد لما فتحت مكه خلاص قبضه اليه، خده بقى قال ده ابن اخي. وشفنا بقى الشبه واضح، وقال لا واقسم على هذا بالله. اخذه سعد فقال ابن اخي عهد الي فيه، عهد الي ايه فيه، يعني خد عليه عهد ان ياخده لابن اخوك. فقام عبد ابن زمعة، عبد ابن زمعة بقى اللي هو مين بقى، اللي هو اخ كبير لسودة ولده، والولي الولد ده الغلام ده اسمه عبد بن زمعة. وعبد بن زمعة ده ليه قصة معروفة طويلة سقطها أم المؤمنين عائشة في حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، إنه ما أسلم لحد فتح مكة، يعني لحد ما فتحت مكة عبد بن زمعة ده لم يكن مسلما. وإحنا قلنا أهلها كانوا على ليه، على الكفر، على الكفر. ولذلك هي لما رجعت من الحبشة ومات زوجها وتزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم، الفترة اللي انقضت فيها عدتها آخر أيام انقضاء العدة، مش تبقوا عارفين آخر أيام انقضاء العدة، والنبي لما بعت وأرسل إليها وتزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أخوها عبد ده مشغولا بالحج. تعرفين أهل الجاهلية كانوا بيعتمروا بيحجوا على طريقته، مشغولا بالحج. لما رجع علم أن أخته قد تزوجت محمدا، هو لسه إيه؟ كافر، كافر. تعال اسمع كده أم المؤمنين عائشة بتقول لك إيه، بتقول لك إيه، بتقول رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. فجاءها أخوها عبد بن زمعة من الحج، اسمع عمل إيه بقى، عرف جوز النبي، فجعل يحثي في رأسه التراب، عارف يشيل التراب كده ويحطه على دماغه، اعتبره عار. ليه؟ هم بيدعوا ان سيدنا رسول الله ده صبأ ومجنون وشاعر وساحر وبيعادوه. فشوف بقى لما عرفنا جوزته شال التراب وقعد يحطه على دماغه كده. شوف بقى ام المؤمنين عائشة تقول ايه، فقال بعد ان اسلم لعمرك إني لسفيه يوم أحفي في رأس التراب أن تزوج رسول الله سودة بنت زمعة. شوف عايز أقول لك أنا وقتها كنت إيه؟ سفيه، ماليش عقل، ماليش عقل. بس الكلام ده عرفه إمتى بقى؟ لما أسلم، لما أسلم، لما أسلم. لكن لحد الواقعة اللي أنا بحكيها لك دي هو لسه إيه؟ هو لسه كافر. هو لسه كافر، والواقعة دي من أسباب إسلامه على فكرة. من أسباب إسلامه. أسباب إسلامه ليه؟ لأن أنا قلت لكم كثيراً ومراراً وتكرار، قلت إن في خلط بيقع عند الكثيرين ما بين الحب والمعاملة. فقلت لك كل من هو ليس على الإسلام، كافر يهودي نصراني شيوعي، كله لازم تكرهه. وسيبك من الدعاوى الدولة الباطلة والعمم الضلالية المنافقة، سيبك من الكلام ده خالص. حبوا أخوك وأخوه الله، ربنا احشرهم معاهم، مش بيحبوهم وإخواتهم، ربنا احشرهم معاهم. وصي حكم المواطنة والوطن وحب الوطن فرض علي، والنصراني حبيبي وعناي، واخد بالك الكلام اللي انت عمال تسمعه ده؟ ربنا انتقم منهم والله، يعني اخرتهم سودة. قطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، هم دول. فتحبوا لا، وبقولها باللي فيه، تحبوا لا بحكم الإسلام، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. لو أبوك، لو أبوك، لو أبوك، بقول لك ايه، لو ابوك. فالخط اللي ماشي فيه ده خط فاسد، لكن بيبقى له رد فعل فاسد برضه، ان يطلع بقى فريق يقول لك لا اكرهه. طب ومعناه يكرهه دي؟ موته وسرقه، وان قدرت تاكل حقه كله واستحله، مش عارف ايه. طبعا برضه كلام مغفلين، كلام متخلفين، كلام متخلفين. ليه؟ لان الحب ده محل القلب، وقلبك ما دام بيحب الله يبقى لازم يبقى كارهه. لكن تعالى للمعامله بقى، دي حاجه تانية خالص. المعامله طالبك الاسلام فيها بالعدل، ولذلك قال ولا يجرمنكم شنآن قوم. شوف الشنآن ده شده البغض. شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. هتبيع له تشتري منه عدل، مش من حقك لا تعتدي على عرضه ولا على ماله. سيبك انت بقى من المتشنجين والمتخلفين، وجعله لك كل مباح، وسرقه وموته وضربه وفجره ودب وطخ ودش. ما ينفعش، ما ينفعش. يبقى لابد ان يحدث هذا التوازن عندك. انا باخده بقلبي، لكن بعد المعاه بايه؟ بجوارحي، بديله حقه. ولذلك العدل ده بقى، ودي اللي مش قادرين يفهموه المتشنجين الان، العدل ده كان سبب اسلام الكثيرين منهم بقى، مش الحب زي ما بيقول برضه اهل النفاق الرمم اللي على رمم. لا لا، مش الحب، الايه؟ العدل. انا بحبوش لكن بعد المعاه. فاللي ساق هؤلاء الى الاسلام مش الحب، اللي ساقهم ايه؟ انهم راوا العداله الاسلاميه فاسلموا. ان عدل الاسلام معاهم ده، ولذلك احنا قلنا الاسلام دين عدل، دين عدل مع المسلم ومع غير المسلم. فهتسرقه باي حق؟ ولما تسرقه هيسلم ازاي؟ هيسلم ازاي؟ تقتله وهو يمكن امن ومعاك في بلدك، باي حق؟ وهيسلم ازاي؟ الكلام ده لازم تفهموه صح، ولازم تفهم صح ان لابد ان انا افرق بين القلب وبين الجوارح. القلب انا باخده، لكن بغض ده اوعى يوقعك في الظلم، لا تظلمه، لا، لابد ان يكون هناك عدل. فشوف بقى الخصومه بين مين؟ تعال بص، الخصومه دي، الخصومه دي من مين؟ ان سيدنا سعد خان الولد وقال ابن اخي وانا احق به وعهد الي فيه، وشبهه والله رب الكعبه ابن اخويا. عبد بن زمعه اللي شال التراب على راسه عشان النبي اتجوز اخته، ها شوف شوف. والنبي بقى فتح مكه وهم اللي كانوا طردوه واذوه وعد زي ما انت عايز، لكن في ايه؟ في عدل. فعبد بن زمعة قال ايه؟ قال ايه؟ هذا اخي، ابن اخوك ايه؟ ده اخويا، وابن وليدة ابي ولد على فراشه. يعني اتولد في وقت ابي كان بيعاشر فيه الجاريه دي، فيبقى ابنه. فيبقى ابنه. خلاص؟ فحدث نزاع. طرف النزاع كافر ومين؟ ومسلم. ومش اي مسلم، ده سيدنا سعد. فيخش بقى عليك واحد نصراني وواحد مسلم، مش كده بيحصل كده؟ ها زعلانين مع بعض، ده اسمك ايه؟ بطرس. اه تبقى ابن كلب غلطان، يلا من غير ما اسمع حاجه، مع السلامه. ينفع؟ ينفع؟ ما ينفع. بقول ابن الافيه اهو، ما ينفع. ما ينفع. ما ينفع. وانا بقسم لكم، انا شخصيا في خلاف والله كان بين والدي ورجل نصراني، اعطيت الحق للنصراني، وزعل مني والدي في حينها في وقتها. لكن هو الحق، الاسلام علمني كده، ان انا اسمع مين صاحب الحق ياخذ الحق، يطلع زي ما يطلع، يطلع زي ما يطلع. دي اسمها مش الحب، ده اسمه ايه؟ العدل. العدل. وده اللي عمله سيدنا عمرو في مصر، وعمله عمر بن الخطاب في مصر. العداله، العداله، العداله. ان مفيش واحد في ظل الاسلام يظلم حتى لو كافر. شوف، حتى لو كافر، حتى لو كافر. مش تكسر دكان وتسرقه وتنهب حاله وتنهى المحتال كلام فاضي. لكن انا بقول للدوله للاسف الشديد ده رد فعل للخيبه اللي بيقولوها برضه. فالفعل ورده الاثنين بطلين. احنا بقى في وسطيه الاسلام، لا حبه ولا ظلمه. وافتكروا الايه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. فالاثنين ايه بقى؟ الروايه بتقول ايه؟ فتساوقا الى النبي. كل واحد بقى خد ثاني وراح لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الفيصل بقى، هو الفيصل، هو الفيصل. طبعا عبد بن زمع متوقع ان ممكن النبي، ها مش كده ولا ايه؟ يجور عليه. وخاصة بقى، خد بالك بقى، وخاصة بقى ان حكم الجاهلية لصالح سعد، لصالح سعد. يعني اللي ماشي عليه المشركين دول، اللي ماشي عليه المشركين دول لصالح سعد. ليه؟ ليه لصالح سعد؟ لان كان عندهم دعوى الزاني في من زنى بها تقبل ويلحق به الولد، من قوانينهم كده. ان واحد لو راح قال انا زنيت بده واللي جده ابنها يدهوله، وان كان غير مصدق احال الامر على القائف. وده كان بيتعمل مع العاهرات، العاهره يدخل عليها، شوف بقى كل يوم يخش عليها كم واحد، يدفع ويخرج، يدفع ويخرج، يدفع ويخرج، يدفع ويخرج، خلاص. فدخل عليها 10 20 30 حملت، يطلع ابن مين فيهم؟ يطلع ابن مين فيهم صحيح؟ فيستنى لما الولد يتولد، ويروحوا جايبين راجل اسمه القائف. القائف ده يمسك الولد، يبص في وجهه، في بطنه، في ايده، في رجله. ولو موقف قدامه 50 واحد 1000 واحد، روح مطلع واحد من وسطيهم ويقول لك الواد ده ابن ده، ابن ده. طبعا اسمه القائف، لغه الشارع القائف. والاسلام بيعترف بيه، بالقائف ده قال. والنبي عمل ده، انا قلت لكم لو تفتكروا فاكرين في هلال ابن أمية وشريك ابن سمحاء والولد اللي جه، النبي قال هو لشريك ابن سمحاء كده على طول. بإيه؟ بالحاجات دي، اللي جاي زي أبوه. فاكرين قلنا أكحل العينين، خدلج الساقين، سابغ الإيه؟ الإليين. فاكرين الكلام ده؟ النبي عمل ده، النبي عمل ده خلاص. وسيدنا سعد عمل ده دلوقتي، يعني عارف إن ده ابن أخوه بإيه؟ ده شغل القائف بقى. بالظبط، لقاه بالظبط صوره بالكربون، وجها وايد ورجل، بالظبط بالظبط. فكانوا يروحوا عاملين ايه؟ جايبين القائف ده ويروح حاكم. طب لو احنا مشينا على قانون الجاهليه في الواقعه دي، هيبقى الحكم في صالح مين؟ في صالح سعد، من ناحيتين. ان كان اخوه مصدقا بقى الواد ابن اخوه، وإن كان غير مصدق يبقى هنبعت نجيب مين؟ القائف. ولو جه قائف، والله سيدنا سعد قال، بل النبي نفسه قال، بل النبي نفسه قال. شوف فبيقول لي ده في بعض الروايات، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الله فإذا هو أشبه الناس بعتبة. يعني النبي نفسه لما شافه بالضبط بالضبط، عشان تبقى عارف بالضبط. فلو استخدمنا القائف كل المسائل وكل الاتجاهات في مصلحة مين؟ سعد وأخيه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عند الحكم كده بقى، طلبت للحكم طلبت، فلا بد مش تحكم بالهوى، مش تحكم من واقع ان ده كافر وده مسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا قال له ها اذا حكمت بينهم فاحكم بما انزل الله، مفيش بقى مجامله الحرب، شوف فرع ربنا فين واحكم بيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هيحكم الشرع بقى، الشرع. سيبك بقى من الجاهلية وسيبك من ان ده مسلم وده كافر. فخرج حكم النبي صلى الله عليه وسلم. لما راحوا الاثنين للنبي زي ما قلت، سيدنا سعد بيقول ابن اخي عهد الي فيه، وعبد بن زمعة بيقول هو ابن وليدة ايه ابي، ولد على فراش، يعني في الوقت اللي كان الوالد بيجابع فيه الجارية دي جابت الواد ده، منين ده جاي يقول ابني ابن اخوي منين؟ خلاص الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد يا ابن زمعة وهو أخوك. خلاص يبقى حكم النبي جه لصالح سعد؟ لا، لصالح الكافر. فبقول لي بقى بملي فيه لصالح الكافر، الكافر ليه؟ أبوه صاحب فراش كان ينكح نكاحا حلالا، دي جريته صح. وعتبة ده مش صاحب فراش، ده صاحب ايه؟ صاحب زنا. زنا مش كده ولا ايه؟ زنا بيه، صاحب زنا، صاحب زنا. خلاص الحكم في الإسلام ايه؟ دي قضية ممكن تحصل، يجي واحد وروح رايح للقاضي فلانة دي خلاص ابنها ده ابني انا بعترف بقى نزلت بيه ابنها، خاصة لو لم يكن متزوجا. ليه؟ لان حكمه هياخد كم جلدة؟ ها كم جلدة؟ 100. اعترف على نفسه بالزنا اهو انا زنيت بيه، هياخد 100 جلدة. لكن هو يقول لك كده علقة تفوت ولا حد يموت واخد ابني، مش كده ولا ايه؟ واخد ابني، فده ممكن يحصل. وحلاح القاضي قال زلب فلان ودى ابني وبص شبه اهو. تيجي الست تكذبه والراجل زوجها كمان كذبه، ما حصلش دي مراتي وعلى فراش. القاضي يحكم بالمين؟ اسمع الحديث بقى بيقول لك ايه. هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش يعني يحكم به لصاحب الايه؟ الفراش كده على طول، كده على طول. وللعاهر الحجر، هذه كلمة العرب كانت تقولها وتعني بها الخيبة، يعني الخيبة القصان زي ما يقول لك ضاع في فم الحجر، التصقت يداه بالتراب، امتلأ فمه ترابا. كل دي كلمات كانت بتقول العرب تريد بها الخيبة والخسران. فيبقى الولد للفراش والعاهر ليه؟ الحجر يعني ايه؟ يعني الخيبة والخسران. خلاص طبعا ليس كما ادعى البعض، وللعاهر الحجر يعني الرجم، يعني ده كلام مش صحيح زي ما قال الامام النووي، لان هو مش في كل الحالات بيرجم. ادي واحد، ادي واحد. مش كل حاجه دول. اثنين، حتى لو كان من ممكن يرجم ده ما ينفيش الولد عنه، فمعنى ان عشان ننفي الولد عنه يبقى لازم نفسر ان ولي العهد الحجر يعني ليه ايه؟ الخيبه مش الرجم، لان ممكن يترجم الولد ينسب اليه، مش كده ولا ايه؟ فعلشان ينفى الولد عنه خلاص لابد وان يقال هذا. ولذلك بيفسرها قوي، وده فايده تعدد الروايات بقى. روايه عند الحاكم في مستدرك في هذه القصه، وفي فم العاهر الحجر، كانه بيقول له ايه؟ كل طوب يعني. كل طوب دي معناها دلاله على الخيبه والخسران. كل طوب يا حبيبي. فقولوا الولد ليه؟ طب وانا ليه ايه؟ وانا ليه ايه؟ نقول لك كل دبش. يلا كل تراب، صف التراب، مش بيحصل كده؟ دي معناها الخيبه والايه؟ الخيبه والخسران. يبقى الولد للفراش وللعاهر الايه؟ الحجر. الرواية دي بهذا إذن هذه رواية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت بنوته بزمعة، فانتفى أن يكون ابن عتبة أخي سعد خلاص، وثبت أنه بهذا ابن لزمعة، ويبقى أخ لمين؟ أخ لمين؟ لساودة بنت زمعة خلاص، أم المؤمنين، أخ ليها. إذا الحديث ده أثبت كده، الولد للفراش، عرفت معناها؟ يعني لصاحب الفراش وللعاهر الإيه؟ الحجر خلاص. فأصبح أخا بكرره لسودة بنت زام. خد بقية الحديث في البخاري بقى بيقول إيه بقى. فقال هو لك يا عبد بن زمعة، خلاص عرفنا أخوك، أخوه الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه. الله، هو مش ثبت ان اخوها مش كده ولا ايه؟ ثبت ان اخوها ولا ما ثبتش؟ ولا ما ثبتش؟ لا ثبت، انا بقول ثبت اهو خلاص. وقال عبد هو اخوك، في لفظ كده هو اخوك، وما دام اخوه يبقى اخوها، لان الاب ايه؟ الاب واحد. كويس. فلماذا قال النبي لسودة احتجبي منه؟ احتجبي منه. ولذلك شوف في البخاري كده، فما رآها حتى لقي الله، شفاش لحد ما مات ومات. ليه؟ عايز تعرف ليه؟ هشوفك بكره، اشوفك بكره ان شاء الله. عايز تعرف ليه؟ اشوفك بكره ان شاء الله، هشوفك بكره ان شاء الله. خلاص. اليوم جات لنا ورقه في جريده يا اخي، والله فعلا لازم ربنا يفضح أهل الباطل، لازم يظهر أهل الحق، لازم. الورقة عنوانها الآتي: عمرو خالد يتحرش بفتاة إماراتية بفندق 5 نجوم. طلع له واحدة إماراتية عشان يكلمها عن الحجاب، دخل معاها في سكة تانية. كلب، وهو على قول كلب لا يلقى الله. ورق فيه ده. خلاص؟ هنطبعها ونوزع على المساجد نسخ. وعشان برضه ايه لما تجي لك كل اللي يكلمك عن عمرو طبقها وحطها لي في بقه. خلاص؟ هذا عمرو خالد هو ده. وعشان كده هو بيقعدهم تقعد متبرجه، تقعد محجبه، عمال يفرز. عمال يفرز، مش مفيش مشاكل عنده. هو يلمع وها وجرى فطات وبتاع. فضيحه كامله، رساله كامله بعتها الشخص دي. بعتها الشخص دي رساله كامله، واحده من الامارات. واحده كامله، واحده من الامارات في فندق في الشارقه. خلاص؟ طلبها في الفندق، قال لها بقى تعالي لي. وراح اكلمه على الحجاب، بيسالها سني كام سنه ومتجوزه ولا مش متجوزه. خد بالك؟ وبعدين بقى المجله طبعا سايبه له رساله بيقولوا يعني ارجو ان يصلنا الرد من الدون جوان عمرو خالد. قال لي والله، قال لي والله يا ابني هقعد اكرر يا رب الله من السيافه يا ابني، ما بيعملوش للدين. وسفير في جريده الاسبوع كاتب مقال خطير خطير انه كيف هو خد الدين سلم عشان يصل بيه الى رجال الاعمال، ودلوقتي ما بقاش بتاع دين، بقى بتاع مشاريع بقى ورجال اعمال ونزرع السطح ومش عارف ايه، بقى في جمعيه مش عارف ايه وفي لجنه ايه وتنميه ورجال كده خلصت. ولذلك ما عادش بيقول قال الله قال، ما بيتكلمش في الدين بقى دلوقتي بيتكلم عن حاجات ثانيه خالص. خد بالك؟ وجاب بقى نصارى دخلهم وقال لك احنا اللي بنعمله ده مش للمسلمين، باللفظ كده اسطوانة عندي، مش للمسلمين، ده لخدمة الأمة العربية. مفيش مانع انضم لنا إخوة نصارى وأخوات نصرانيات. هو ده الوجه القبيح اللي احنا بنقول لكم عليه، إن الناس دي فعلا زي ما قالوا السفير محاسب بيلعبها صح، حسبها. جيب لنفس الشعبية واعمل مشاريع ازاي؟ الإسلام لازم نط على سلم الإسلام الأول، ويلم بقى حواليه توتو ولولو وفوفو وتوتا وبوتا، واخد بالك شويه المتحررات اللي قاعدين قدامه دول اللي عايزين الاسلام متحرر. وادي النتيجه اهو، وادي النتيجه يا عم، وادي النتيجه. خلاص تجيب لي الاصل، تجيب لي الاصل، تصور هنصورها ان شاء الله، تصور تجيب لي الاصل ده ماشي، وتعلق ورقه على باب المسجد انت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. مش هتصورها؟ ها؟ خلاص خلاص بديها للشيخ محمد ورمي ده، ده عشان صورها كتير. ها؟ صورها كتير كده. ده؟ لا انت شيخ محمد. شيخ محمد. محمد. الاصل لاقيني حالا ماشي؟ خلاص هتاخدوا الصور وهتعرفوا، وانا لازم اقعد احكي.